إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة. نعم. أما إذا كان ناسيا ناسيا أو جاهلا ضد عالم ذاكر ناسيا أو جاهلا فإن كان يعني يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع وإن كان يمكنه فما أمكنه لاحقه الإمام يستمر في صلاته ولا على الشيء ما على الشيء بطلت ركعة تبطل الركعة وأنت مصر على أنه لا يلزم شيء ها؟ طيب ما تقولون فيه قولان القول الثاني يعني أن ركعته تبطل. طيب ما الفرق يا بندر ما دمت فرقت بين هذه المسألة ومسألة الأخ عبد الله اسمك إيه؟ ها؟ وبين مسألة خليل خليل يقول انه ان كان جاهلا وناس ينصح صلاته نعم المسألة الاولى نعم لا المسألة الاولى قلت انه سجد ورفع قبل سجود امامه المسألة الثانية ايوه المسألة الثانية ركع ورفع قبل امامه سبق الركوع نعم فاذا سبق الركوع ناسيا او جاهلا بطلت ركعته طيب ان كان عالم ذاك بطل الصلاة ما في اشكال طيب لكن المسألة اللي ذكر خليل سبق الركوع هي في وش الفرق هذا غير الركوع اذا كان غير الركوع بركن غير الركوع اي نعم فإن لا تبطل ركعة لا تبطل صلاة الا ان كان عالما ذاك اي نعم ولا ركعته ولا ركعته يعني اذا نفرق بين الركوع وبين غير الركوع موافقون على هذا؟ نعم ها؟ كلا الحالتين تبطل الصلاة إذا كان عالما ذاكرا بطل الصلاة وما في أشكال لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا حتى لحقه الإمام أيضا إذا ما على شيء إذا كان جاهل ناسيا ولا ذكر حتى ما على الشيء لا في الركوع ولا في السجود لأنه جاهل ناسيا إيه؟ إذا كان مسلم اي نعم استمر جهل ونسيان اي نعم نعم كان وصل الى اي ادركه الامام لان قلت نعم ما على الشيء ها ليس على الشيء توافق الاخ عبد الله اي لا هو الحين وافقك هو بعدك فهو مقلد وانت امامه طيب نعم يا سليم اذا ذكر الناس وذكر يرجع ما رجع يا أخي وصل الإمام إلى مكان ما هم ما يمكن يرجع الآن إيه؟ على الصحيح إذا جت على الصحيح وقفنا صحيح كلام سليم على القول الصحيح أن نسح صلاته حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام فالصحيح أن صلاته صحيحة لكن الكلام على ما في المتن على كلام المتن نعم الكلام في الركعة يعني الركوع تبطل الركعة طيب وإذا كان في السجود فلا شيء ما تبطل الركعة طيب إذا نفرق بين الركوع والسجود فصار الآن التفريق بين الركوع والسجود الركوع إذا سبق به بطلت إما الصلاة وإما الركعة إن كان عالما ذاكرا فالصلاة وإن كان جاهلا أو ناسيا فالركعة معلوم؟ طيب لكن الجاهل والناسي لو تمكن من أن يأتي به بعد الإمام يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه يرجع وينتهي موضوع لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة غير الركوع إذا سبقه بركن غير ركوع كالسجود مثلا فعندنا إما أن تبطل الصلاة وإما أن لا تبطل ما في بطل الركعة أولى إن كان عالما ذاكرا بطلت الصلاة إن كان جاهلا أو ناسيا